2 للسؤال عن ملكية الأشياء ونفيها: ألف ضمائر المفرد المخاطب. هل هذا كتابك؟ لا، هذا ليس كتابي. هل هذا كتابك؟ لا، هذا ليس كتابي. هل هذه حقيبتك؟ لا، هذه ليست حقيبتي. هل هذه حقيبتك؟ لا، هذه ليست حقيبتي.